ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. من ذلك يعني من رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما قال ورفعنا لك ذكرك، وكما قال فالكلمة الذي اوحي اليك، ثم قال وانه لذكر اي الوحي ذكر لك ولقومك. فهذا تفصيل لكون الوحي ذكرا ورفعة لسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك انه حرم على الأمة ان يغلوه بما هو مباح ان يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له، مثل نكاح ازواجه من بعده. قال تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. واوجب على الأمة لاجله احترام ازواجه وجعلهن امهاتهم في التحريم والاحترام، فقال عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. ومن كرامته المتعلقه بالقول ان الله سبحانه وتعالى فرق بين اذاه واذى المؤمنين، فقال تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فصفره عن أذية المؤمنين التي هي بلا شك دون ذلك. ومن ذلك أن الله رفع له ذكره، فلا ينكر الله سبحانه وتعالى حتى ينكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصف للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، وأوجب ذكره في كل خطبة وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام. وكما قلنا لو أن رجلا أتى بكل صعب الإمام وقال لا إله إلا الله لكنه لم يقل وأن محمدا رسول الله ما رفعه ذلك ولا بقي على الكفر، فأي عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع لذكره فوق هذا التعظيم. وقرنه باسمه أيضا في الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع. ومن نعمه تعالى عليه مسحه له وكلامه عليه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن لطفه تعالى به قوله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت له. علم الله سبحانه وتعالى انه لو بدأ في المعاتبة لم شق قلبه صلى الله عليه وسلم من الهيبة ان يكون قد اغضب الله، فطمأنه اولا ثم عاتبه، طمأنه اولا لا تجزع من هذا العتاب فقصرت. قال الله تعالى عفى الله عنك ثم قال لما اذنت له حتى لا ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، فقدم العفو على هذا الكلام، وهذا من في غاية الإكرام والبر. فقد عاتب الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد الأفعال، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أخوته، فقال تعالى ولولا أن ثبتنا لقد شئت فركا إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى وتأملوا واستحضروا المعنى الذي قدمنا به الكلام ورفعنا لك ذكرك، وأن هذا هو من إتمام نعمة الله عليه ويتم نعمته عليه. رفعنا لك ذكرك بهذه الأمثلة والنماذج التي مذكورة وكلها موجودة في الوحي سواء في القرآن أو في السنة. وقال تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. غاية البر والحب والإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني أنت نعلم أنك في غاية الحزن بسبب أنهم يصفونك بالكذب وأنك تدعي الوحي وتدعي أنك رسول، وهذا الوصف شق على الصادق الأمين مثلك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، ويشق عليك ان توصف بالكذب خاصه الكذب على الله سبحانه وتعالى الذي هو اكبر الضلال، فانهم لا يكذبون. الله سبحانه وتعالى يقول انا خالقهم وانا مطلع على ما تكذبون، هم يزعمون انك تكذب بلسانك اما تكذبون فهم يعتقدون صدقك، فانهم لا يكذبون في الحقيقه، هم يكذبون باظهار اتهامك بالكذب، لكن في الحقيقه وهذا لماذا ليهون الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم العناء الذي كان ينقاه بالكذب لان المشركين يعني يصفونه بالكذب على الله بالدعاء والدعاء فطمأنه الله حتى يخفف من جزعه حين يوصف بالكذب. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فاطمئن هم غير صادقين في هذا هم كذبوه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا غاية التسبيح أن يرفع الله حزنه لاتهامهم له بالكذب وقد كانوا يسمونه الصادق الأمين فرفع ذلك الحزن بإخبار أنه صادق بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له وأنهم معترفون بكذبه ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين وظالمين فقال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذ الجحد هو الإنكار بعد العلم ثم واساه وعزاه وآنته فقال له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا. ومن عظم قدره عند ربه تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بمدة حياته طبعا لله أن يقسم بما شاء للمخلوقات لأنها آيات من آيات عز وجل أما نحن فيحرم علينا القسم بغير الله من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم فقال تبارك وتعالى يعني خطأ ان واحد يقول ثاني وحياتك اعملني كذا وحياتك الامر الفلاني كذا لكن الله تعالى اقسم بحياه نبيه عليه الصلاه والسلام فقال عز وجل لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هي تساوي ان احنا نقول وحياتك او وحياتك فالله تعالى يقول له انا احلف بحياتك يا محمد لعمرك الشريف وهذا لم يحصل لاحد قبل فالله تعالى اقسم بحياتك فقال لعمرك يا محمد عليه الصلاة والسلام إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي وبقائك أو وعيشك أو وحياتك وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتكبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله تعالى وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله تعالى أقسم لحياة أحد غيره. وأقسم الله سبحانه وتعالى بكلام نبيه عليه السلام وقوله في سورة الزخرف وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بإضمار حرف القسم فيكون قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القسم كأنه قيل وأقسم بقيله يا رب أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وأقسم سبحانه وتعالى على تزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعقمتها من الآثام في النسر الشريف. الله سبحانه وتعالى زكى فؤاده ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى نور والقلم وما يسطرون أقسم جل وعلا بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما غمصته الكفرة به وآنته بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية النبرة في الصفات ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه بما منحه من هداه وهداه إليه وأشهد ذلك تكميلا للتنبيه بحرف للتأكيد فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك توكيد بإنك وعلى خلق عظيم وهذا المجلس لم يحصل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن خلقك عظيم وإنما قال وإنك لعلى يدخل على إدخل إيه التمكن والرسوخ في حسن وعظمة هذا الخلق. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى جل وعلا فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله تعالى لعلك باجع نفسك الا يكونوا مؤمنين. فالنظر تعالى يقول له هون عليك، هل انت مهلك نفسك حسرة وحزنا على هؤلاء الكافرين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؟ فالنظر تعالى يقول له يواسيه ويعزيه بان الهداية هي هداية الله عز وجل، ويقول له لا تهلك نفسك، انا ما انزلت عليك القرآن لتتعذب هذا العذاب حسرة على هؤلاء المعرضين عن الحق وشفقة عليهم وخوفا عليهم من عذاب جهنم. فكان عليه السلام يتألم أشد الألم لإعراض قومه عنهم خوفا عليهم من أن يعذبوا ويهلكوا. وهذا صرح به في الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في الظلام، يعني أوقد نارا فجعل فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعنا فيه فأخذ يذبهن عن النار. يقول صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي تقحمون فيها، فتغلبوني تتقحمون فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصور كيف هو رحمة للعالمين وكيف هو رحمة لجميع أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول مثل يوم مثلكم كمثل رجل أوقد نارا في ظلمة، فمعلوم ان الفرس لعدم عقله ينجذب الى هذه النور الى الضوء ينجذب ولا يدرك ان في انجذابه للضوء احراقه وهلاكه. وجعل هذا الرجل الذي اضاء هذه النيران يعني يذب الفرس يطرده حتى لا يحترق، خايف عليه ان يحترقه، فالفرس يعني يهرب منه ويصر على ان يلقي نفسه في النار. يقول هذا نفس مثلي ومثلكم، يقول انا واقف على النار أنتم تجذبون إليها بالشهوات وبالشبهات وأنا أذبكم وأدفعكم وأطردكم حتى لا تهلكوا. وهذا يقصد به أمة الدعوة كلها، المسلمين والكفار جميعا هم أمته أمة الدعوة. فيقول وأنا آخذ بحجاجكم عن النار، يحاول أن يمسك هذا من بينه وده منكم وده من وسطه حتى لا يخرج، الناس كثير واقف عليه يرد هذا الذي يريد أن يلقي بنفسه في النار. وانا اخذ بحجابكم عن النار وانتم تفلتون من يدي، بتقلبوني وتدفعوني وتلقون بانفسكم في النار اضطرارا على الهلاك. هذا بالضبط حال النبي عليه الصلاه والسلام مع الكفار والمعرضين عن هديه صلى الله عليه واله وسلم. فكان شديد الحسره على عدم ايمانه وشديد الحزن عليهم لانهم سوف يكونون من اهل النار. ولذلك لما دخل على ذلك الرجل اليهودي والذي الشاب اليهودي الذي كان يقترب وكان يعني ابوه جالسا، المهم انتهى الحوار بان امر النبي عليه السلام هذا الشاب اليهودي ان يعني يشهد هذا الحق ويدخل الاسلام. فنظر النبي فقال له اطع ابا القاسم عليه الصلاه والسلام، ففعل ذلك الشاب ذلك ودخل في الاسلام ثم مات. فخرج النبي عليه السلام مبتهجا وفرحا ومسرورا وهو يقول الحمد لله الذي انقذ بي نسمه من النار. فهذا هو شعور النبي عليه السلام لأمته، رحمة لأمته عليه السلام. فكان يحزن حزنا شديدا ويتحسر ويتألم لإعراض الكفار عنه لما يعلمهم من العذاب الذي سوف يصيبهم. فقال الله سبحانه وتعالى مخففا عليه قل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هل احنا أنزلنا عليك القرآن كي تتعذب وتتألم وتهلك نفسك من الخوف على الكافرين والحسر عليهم؟ لا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة تنفع من يخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك تحسنوت نفسك ولا ايه؟ لعلك باخع نفسك لعلك تهلك نفسك على آثارهم. يعني تخيلوا ان لو واحد يعني بيودع ناس احبابه مثلا بيركب القطار، هم راكبين القطار وهو متحسر لفراق هؤلاء الاحباب وحزين عليه، فحتى القطر يمشي هو يمشي وراهم ويجري لحد ما القطر يعجز عنه ويسبقه. نفس التصوير تقريبا في هذه الآية الكريمة فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هم مردون وبيمشوا بعيد عنه وهو يتبعهم بأقصى بأقصى إسفاعتها على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فتهلك نفسك أسفا وحسرة عليهم وهم مصرون على الكفر. فلا شك أن هذا غاية المبرة والإكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تشريفه له على الأنبياء قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر وفي العسر واليسر والمنصف والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو الشاهد الذي أتمثل به وإن كان مقصود به ضاعة أولي الأمر لكن أتمثل هذا الشاهد بهذا الشاهد وعلى ألا ننازع الأمر أهله. هل هناك أحد يعجز عن الدعوة؟ هل حد يعجز باللسان ومن يتكلم ويقول أي كلام عايز يقوله؟ العبرة إن من الذي يتكلم؟ هل هو من أهل العلم أم ليس من أهل العلم؟ فما دام أصلا الإنسان ليس من أهل العلم لا ينبغي له أن يتفصل على مائدة العلم. هذا مسألة مادة قضية إن إحنا كل بين يوم والتاني يطلع لنا واحد بكلام شاذ وغريب بهذه الصورة. فهل كل من يتكلم يحتاج أن يستحق أن يوقف عليه؟ كما يقول بعض العلماء يعني إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. فالمفروض أن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما خان أمير قط ولكن ائتمن غير أمير فخان. فبنفس المعنى نستطيع أن نعمم ونقول ما ابتدع عالم قط ولكن استبقي غير عالم فأضل الناس. فالضلال والانحراف لا يأتي أبدا من العالم المتحقق بعلمه الذي يجمع بين العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى والورع. أما الدعاوى وأنا الحقيقة أعزف يعني في كل مجال من مجالات الدنيا نحترم التخصص جدا. مفيش حد أبدا إذا ابنه طفل صغير مرض يوديه عند السرجري من دون حق. مفيش حد عايز يطلع مثلا جهاز كهربائي وبيوديه للدكتور الجراح. لا بنحترم التخصص جدا. لو واحد حد يجيب لابنه مدرس صوتي بينتقي يعني احسن مدرس ويتحرى ويسأل وكذا وكذا. اسمعنا الدين بالذات هان علينا ان كل واحد منا يعتبر نفسه شيخ الاسلام. يعني اذا فتحت قضيه الدين امام واحد استاذ في الجامعه في هندسه في كذا وكذا من التخصصات او واحد بيبيع خضار وبطاطس وطماطم او واحد قاعد على القهوه او واحد كذا او كذا ممن لا حظ لهم على الاطلاق في العلم بيعطي نفسه الحق في ان يتكلم ويفتي ويجادل ويناقش ويخطئ العلماء ايضا ويكفرهم. فهي مسألة مبدأ. يعني انا حتى الان لم اجب على هذا الكلام لان هي مسألة مبدأ. هل هذا من اهل العلم؟ هل هذا من اهل العلم؟ هذا ليس من اهل العلم على الاطلاق. فنحن لا نريد ان نخوض في الكلام على هؤلاء الناس لكن من انت كما قال الشاعر يقولون هذا غير جائز عندنا فمن انتم حتى يكون لكم عنده. يقول لك انا عندي وفي رايي وانا ارى كذا وكذا فمن انتم حتى يكون لكم عنده. فلي واحد في هذا الزمن المتاخر وينكر حديث الشفاعه من انت اصلا حتى تنكر حديث الشفاعه؟ حديث الشفاعه حديث متواتره حديث الشفاعه متواتره يعني ثابته بنفس الطريقه التي كتبت بها القران الكريم. يقطع بالنسبه لحديث الشفاعه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني سواء تكلم فلان او علان نحن لا نأفه لمثل هذا ولا نتكلم في الرد عليه لان لابد ان نرثي هذا المبدا. من الذي يتكلم؟ انسان عنده علم ومشهود له بالعلم والعبره بان يكون مشهودا له بالعلم بين العلماء وليس عند العوام. العبره ان يكون يعني هذا الشخص يشهد له بالعلم هو العلماء وليس عوام الناس الذين لا يحسنون يعني ميزان الاشخاص. فلا نبالي سواء انكر الحديث الرجل الثاني ينكر حديث الشفاعه وهذه من خطأ الخوارج. الخوارج هم الذين انكروا حديث الشفاعه والمعتزله. فواحد ينكر رؤيه الله في الاخره وواحد ينكر المعراج حديث المعراج وواحد ينكر اسقاط القمر. اذا هذه فوضى هذه فوضى ولا يعني يحسن هذه الفوضى الا ان يكون هناك عالم وجاهل هناك صغير وكبير. وانا يعني سمعت اليوم في مسألة الاخبار في لفت نظري جدا علاقته رئيسا بنتكلم فيه بيقولوا ان اخر اسلوب نجا اليه الوحوش السرب وكف السرب في كتبه انه بيدخلوا المكان فبيلاقوا جهاء الناس دي اخر تقارير يمكن تلحقوها بالادب اسمعوها غريب اللي كانوا بيدخلوا القريه او المدينه يبحثون عن وجوه الناس الكبراء واضح يعني الناس الوجهاء أعمدة الاقتصاد أعمدة الطب المستشفيات الأطباء مثلا المثقفين وكذا وكذا فبيأخذوهم ويرحلوهم عند الحدود ويطردوهم من إيه ويطيرون اللاجئين. يعني انظر الى اذا اراد قوم تكتيف قوم واذهاب شوكتهم يطبقون ما قاله الشاعر الجاهلي: لا يصلح الناس خوضا لا ثراث لهم ولا ثراث الى جهالهم ثابت. لان هنا اعمده التفكير ووزن الامور والعقل والرجاحه اذا غابت سيصبح الناس خوضا. يعني هذا اسلوب من اساليب القتل المعنوي اضافه الى المذابح الدمويه التي يفعلونها. فتغيير العقول الواعيه من اهل العلم والتخصص ثم يصبح الامر نهبا واحد كل من اراد ان يخفي في الدين وينكر ما ينكر ويكذب بما شاء ان يكذب فهذه تتحول امور فوضى. هذا صوره من صور القتل المعنوي. اننا نلجا الى اناس ليسوا من اهل العلم نقتلهم بقى تحت اي صلاح رؤوس المثقفين طلبه علم سنكمل الناس، لكن ان يصدر هؤلاء على انهم علماء فهذا ما لا ينبغي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.